بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على وقت العشاء والفجر. متى يدخل وقت العشاء؟ من غيبوبة الشفق الأحمر إذا يمتد إلى طلوع الفجر. هذا كله وقت للعشاء، لكن الوقت المختار إلى نصف الليل، وقيل إلى ثلث الليل، وهو المشهور من المذهب. والصحيح أن الوقت المختار يمتد إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، من صلى العشاء فيه فتعتبر صلاته تعتبر أداء، لكن يأثم على هذا التأخير إذا كان من غير عذر. وبعده الفجر، متى يبدأ وقت الفجر؟ طلوع الفجر الثاني. ما هو الفجر الثاني؟ وهو البياض. الفجر الذي ليس بعده ظلمة، هو المستطير بالأفق، لا تأتي بعده ظلمة، خلاف الفجر الكاذب فإنه يأتي بعده ظلمة. فوقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس. السنة في صلاة الفجر يسن التغليس بها. ما معنى التغليس؟ هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه يغلس بالفجر. طيب، بما تدرك الصلاة في الوقت؟ تدرك بإدراك ركعة كاملة، وقيل بتكبيرة الإحرام، والصحيح والدليل ما هو الشهادة؟ طيب، وش الدليل هذا؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وجاء في بعض الأحاديث سجدة، والمراد بالسجدة الركعة. هل السنة الصلاة في أول الوقت أو في وسطها أو في آخره؟ السنة فعل الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة الظهر في شدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فابعدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإلا العشاء فإن السنة التأخير ما لم يشق على الناس. ما حكم تأخير الصلاة أو وقتها؟ نعم، لا يجوز. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني قصة مفهوم أحاديث التوقيت أو المواقيت. نعم كذلك، يعني لو كان للإنسان أن يصلي كل صلاة في أي وقت لم يكن للمواقيت المتقدمة فائدة. الصلاة لها وقت محدد لا بد من إيقاعها فيه. يكفينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب قضاء الصلاة الباردة المرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب، وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذا تقدم شرحه. يجب قضاء الصلوات مرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في حديث جابر في صحيح مسلم قد سبق ذكره. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عمر في غزوة الخندق وأخبره أنه لم يصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وجعل يسب المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أصليها، أو والله ما صليتها. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وصلى العصر ثم صلى المغرب، ما يدل على وجوب الترتيب. والحديث الذي ذكره المؤلف فيه ضعف كما تقدم، ويغني عن هذا الحديث. نعم. يأثم يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. فورا لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء فورا، معناه المبادرة. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا هو الصحيح، أن قضاء الفوائد يجب على الفور. وذهب بعض العلم إلى أن الوجوب ليس على الفورية، واستدلوا بما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو والصحابة عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، تقدموا وخرجوا من هذا الوادي ثم توضأوا وأذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر الراتبة ثم صلى الفجر بعد ذلك، فهذا فيه شيء من التأخير. لكن الاستدلال بهذا الحديث على هذا فيه نظر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا الوادي قد يعني أدركهم فيه الشيطان، فخرج من هذا الوادي لأنه حصل فيه هذا الأمر، فالخروج هذا لمصلحة، وليس عبثا وليس ولا يدل ولا يستدل به على أن القضاء ليس على الفور، بل هو على الفور، لكن تأخير الصلاة لمصلحتها مثل الخروج من هذا المكان ومثل الاغتسال لها أو مثل الوضوء لها، هذا لا يخرج الأمر عن الفورية. نعم. لا، إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يتوضأ ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الفريضة، لكن يبدأ بالفريضة إذا لم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت يسير، ففي هذه الحالة يبدأ بالفريضة. نعم، والحديث واضح في هذا، يأتي هذا. نعم. ولا يصح النفل المطلق إذا. إذا ولا يصح النفل المطلق إذا، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. لا، ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني الإنسان إذا فاته صلوات يجب عليه أن يبادر بالقضاء، ولا يصح من أن يتنفل هو عليه صلوات واجبة، لأن الإنسان يبدأ بالواجب، أما النفل فلا يبدأ به قبل الفرض، مثل من عليه صوم من رمضان لا يصوم نفلا حتى يقضي ما عليه، على المشهور في المذهب في هذه المسألة. المهم أن من كان عليه صلوات فاتته يجب عليه المبادرة بقضائها ولا يتنفل، ما يقول يصلي الضحى يصلي ثمان ركعات وعليه صلوات يوم أو يومين، نقول ما يصح منك هذا النفل ولا ينعقد، لا بد أن تبادر بقضاء الفوائد الواجبة. نعم. نعم، ما تنعقد، ما يصلح هذا الوقت، هذا مو وقت لها. على كل حال هذه مسألة خلافية، الإنسان إذا كان عليه صوم من رمضان الأولى له أن يبادر ويقضي الفرض ثم بعد ذلك يصوم النفل، ولو صام ستا من شوال قبل أن يؤدي الفرض من رمضان ففيه خلاف بين أهل العلم. نعم. لا، مو بلازم المسجد، في بيت. نعم. ايش فيه هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر توضأ وصلى النافلة ثم الفريضة. نعم. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها. لا، قبل شو. طيب. ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها. ولا يصلي سننها، يعني الفوائد. إذا فرضنا أن شخصا نام مستمر في نومه وفاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نقول يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات. لو سأل هل يقضي الرواتب، الجواب أما راتبة الظهر فلا تقضى، وكذلك العصر ليس لها راتبة، والمغرب كذلك ذهب وقتها، بقي العشاء، يصلي الفرائض الأربع التي فاتته ثم راتبة العشاء لأن الوقت باقي. والمذهب أن النوافل تقضى إلا إذا كثرت الفوائد فإنها لا تقضى، ولكن الذي تشهد له الأدلة أنه لا يقضى شيء من النوافل من الرواتب إذا فاتت إلا الظهر، إذا فاتت الراتبة القبلية تقضى بعدها، فإذا جاء وقت العصر انتهى الوقت، لم يعد للقضاء محل. وكذلك بالنسبة للفجر تقضى راتبة الفجر مع الفجر، لفعله عليه الصلاة والسلام. وما عدا هذا فإنه إذا ذهب الوقت وانتهى لا يقضى. أما الوتر فإنه يقضى ضحا ويقضى شفعا لفعل عليه الصلاة والسلام كما يأتي في باب صلاة التطوع. نعم. ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوما خلدا. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. لكن إن كانت الفائتة واحدة تقضى راتبتها عندهم مطلقا أي فرض كان، لكن الراجح في هذا أنه لا يقضى من النوافل إلا من الرواتب إلا راتبة الفجر مع الفجر فقط، أما ما عداها فلا تقضى إلا راتبة الظهر القبلية تقضى بعدها كما تقدم. نعم. يأتي براتبة الفجر بس. نعم. ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفية أمتي عن الخطأ والنسيان. الترتيب في قضاء الفوائد ما حكمه؟ والقول الثاني والثالث يعني اختلف العلماء كما تقدم في الترتيب ما حكمه. فقيل إن الترتيب واجب، وقيل إنه سنة، وقيل إذا كانت الفوائد خمس فأقل فالترتيب واجب وإلا فإنه مستحب. والأقرب لزوم الترتيب، ولكن هذا الترتيب يسقط وجوبه ولزومه في حالات ذكر المؤلف منها حالتين. الحالة الأولى النسيان، فيسقط الترتيب بسبب النسيان. مثاله لو أن شخصا نام الضحى ولم يقم إلا بعد صلاة العشاء، فظن أن الذي فاته العصر والمغرب والعشاء ونسي أنه ما صلى الظهر، فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم تذكر أن الظهر ما صلاه، مش عليه يصلي الظهر ويعيد العصر والمغرب والعشاء؟ الجواب لا، يسقط الترتيب بسبب النسيان. قال الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. وللحديث الذي ذكره المؤلف رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك لو كان عليه ظهر من يوم وعصر من يوم فإنه يقضي، والترتيب لا يسقط بالنسيان لو كان نسي هل الظهر هي التي فاتت من هذا اليوم أو العصر وكذلك اليوم الثاني، فما لا يعمل يقضي الظهر والعصر ولو لم يوجد الترتيب بسبب النسيان فإنه معذور. المهم أن المسقط الأول من مسقطات وجوب الترتيب في القضاء النسيان، وعرفنا مثاله. نعم. وفي ضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائدة قاله بالكافي، وإذا نسي صلاة أو أكثر لحظة. وكذلك يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. لو كان إنسان عليه قضاء يومين أو ثلاثة أيام، القضاء يأخذ وقتا، دخل عليه وقت صلاة الفجر واشتغل في قضاء الفوائد، يمكن لو استمر في قضائها في أكملها يخرج وقت الفجر المختار قبل أن يصلي راتبة الوقت، أو كذلك العصر لو اشتغل بقضاء الفوائد ربما اصفرت الشمس ودخل وقت الاضطرار قبل أن يصلي العصر التي هي فرض الوقت، فنقول له إذا خشيت أن يخرج الوقت المختار للحاضرة فقدمها ثم اقضي ما عليك بعد ذلك، ويسقط الترتيب عنك في هذه الحالة. هذا هو المسقط الثاني من مسقطات الترتيب، وهو خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وذلك لأنه لو اشتغل بقضاء الفوائد تفوته الفريضة الحاضرة ويصليها بعد خروج وقتها، ولا شك أن هذا لا مصلحة له فيه، كونه يصلي الوقت في وقته أو لا، ويأتي بما عليه من فوائد بعد ذلك، فهو يجمع بين هذا وهذا. نعم. يأتي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط. لا، هذه فيه مسقط ثالث للترتيب، وهو الجهل بالواقع أو الجهل بالحكم. الجهل بالواقع مثل ما في المثال السابق، يظن أن الفائت عليه العصر والمغرب والعشاء، هذا جهل الأمر الواقع. المثال الأول نسيان، والجهل بالواقع يعني قريب منه، يعني يظن أن هذا هو الواقع، فقضى صلاة الظهر العصر والمغرب والعشاء، ثم أخبر أن الواقع أنه لم يصلي الظهر. المثال الأول هو نفسه تذكر، كان ناسيا ثم علم أو تذكر أنه لم يصلي الظهر. أما الصورة الثانية هذه وهي الجهل بالواقع، أنه أخبر أن الواقع هو كذا، أو كذلك الجهل بالحكم، لو قال أنا علي صلاة ظهر وعصر، صليت العصر مع العصر والظهر أبصليها إن شاء الله مع الظهر الجاي، جهلا نقول له صل الظهر وصلاة العصر التي صليت مجزئة وكافية، لأنه يجهل أن الترتيب في القضاء واجب، وهذا أمر مشهور عند العامة، أن الواحد منهم إذا أصيب بمرض ولم يصلي يصلي الصلوات التي تفوته كل صلاة مع مثلها، فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا، لو كان عليه 10 أيام أو 5 أيام صلي مع كل فجر فجر ثاني إلى أن تنتهي الفوائد التي فاتته، وهذا غلط. يعلم أن من كان عليه فوائد يجب عليه أن يقضيها ويبادر بقضائها، ويقضيها ولو في وقت النهي، ويقضيها متتابعة ما لم يشق عليه، إذا كان يتعبه قضاؤها جملة واحدة فإنه يقضي ما يستطيع، وما لم يتضرر بذلك في معيشته، لو كان ما عنده شيء فلو جلس يقضي ذهب عليه طول اليوم ويقضي، نقول لا مانع تقضي ما تستطيع ثم تذهب وتبحث عن يعني مصدر رزق لك وتقضي فيما في زمن مستقبل. أما تأخير كل فرض مع فرضه هذا ليس له أصل. فنقول من مسقطات الترتيب الجهل بالواقع أو الجهل بالحكم. ومن مسقطات الترتيب أيضا خوف فوت الجمعة. لو جاء شخص دخل المسجد الجامع وصلاة الجمعة تقام، تذكرنا ما صلى الفجر، وش نقول؟ نقول صل الجمعة وبعد ذلك صل الفجر. ومن والمسقط الخامس خوف فوت الجماعة، وهذا مختلف فيه، فمن أهل العلم من رأى أن الترتيب لا يسقط بخوف فوت الجماعة، والقول الثاني أنه يسقط الترتيب إذا خاف فوت الجماعة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي وجماعة، اختاروا أن فوت الجماعة يسقط به الترتيب. فلو أتى شخص إلى مسجد وجدهم قد قاموا أقيمت الصلاة صلاة العشاء وعليه المغرب، فإنه لو صلى معهم العشاء بنية العشاء ثم صلى المغرب بعد ذلك فإن الصلاة صحيحة عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وذلك لأن هذا الشخص تفوته الجماعة، بخلاف القضاء فإنه لا يفوت، بعد الجماعة يصلي ما عليه من فوائد، أما هذه الجماعة فإنها ستفوت. وإذا اشتغل بقضاء الفوائد فإن هذه ستفوت وتكون من ضمنها، فكونه يقدم صلاة العشاء الحاضرة من أجل ألا تفوته الجماعة هذا حسن، وفيه مصلحة واضحة أنه يدرك الجماعة مع المسلمين ويدرك فضلها، والوقت باقي بالنسبة للفوائد التي عليه، لا سيما وأن الترتيب فيه خلاف السابق، يعني في كونه مستحب أو غير مستحب أو واجب. ومن أهل العلم من يقول إن من كان عليه فائتة لو دخل مع من يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب وجلس بعد الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يأتي، إذا صلى معه العشاء فإذا صلى الإمام ثلاث ركعات جلس حتى إذا سلم الإمام سلم معه تكون عن المغرب ثم يقضي العشاء بعد ذلك، لو فعل شخص هذا فالصلاة صحيحة. وكذلك بالنسبة للظهر والعصر، لو أتى شخص عليه الظهر وصلى مع جماعة العصر وصلاها بنية الظهر فلا حرج، لأن اختلاف النية لا يؤثر على الصحيح، لكن لا ينتبه لهذا إلا من كان عنده شيء من الفقه، والذي يقع أكثر أن الإنسان يأتي والجماعة قد أقيمت لصلاة العشاء مثلا فيصلي معهم العشاء ثم يقضي المغرب بعد ذلك، فلو حصل أن شخصا استفتى وسأل عن ذلك فإن فيه الخلاف الذي سمعته، والأقرب إن شاء الله أن صلاته صحيحة ويسقط الترتيب من أجل الجماعة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قد اختاره في أكثر موضع من الفتاوى. هذه خمسة مسقطات الترتيب: النسيان، وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، والجهل بالواقع أو بالحكم، وخوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة. نعم. لو صلى معهم العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك ففعله صحيح. نعم. إيه لا نوى المغرب، لكن هذا ما ينتبه له إلا من كان عنده شيء من الفقه كما تقدم. نعم. يبدأ بالفرض. أي نعم، لكن لو صار مع الساعة وقت يكفي النفل والفرض، يبدأ بالنفل. ولو يصلي معهم الحمد لله. نعم لا لا، هذه مسألة أخرى. المغمى عليه إذا طالت مدة الإغماء فإنه لا شيء عليه، هذا يقع الآن بسبب حوادث السيارات، ربما أغمي على الشخص شهر شهرين ثلاثة، هذا إذا أفاق معلش، لكن لو أغمي عليه يومين ثلاثة أيام فهذا يقضي. قد جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثا فقضى هذه الأيام. نعم يسقط الترتيب، هذا المسقط الثاني. نعم ما يلزم. نعم هذا فيه خلاف من ناحية اختلاف النية، بعضهم يرى أنه لا يصح أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر كما هو المشهور منها، وكذلك بالنسبة للعشاء والمغرب. وإذا قيل أن اختلاف النية لا يؤثر فإنه يصلي معهم ويكون جمع بين هذا وهذا، بين الترتيب وبين الجماعة. نعم ما يلزم، مو بلازم، لكن المشروع للإنسان إذا أتى للظهر أو الفجر قبل الوقت وصلى تحية المسجد وجلس، يشرع له أن يأتي بالراتبة بعد الأذان، لأنه لا يبدأ وقت الراتبة إلا بعد دخول الوقت. كما أنه يشرع الإنسان إذا بكر المسجد وأذن المؤذن يشرع له أن يصلي ركعتين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وبالنسبة للمغرب قال فيها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. كثير من الناس إذا أتى قبل المغرب وجلس سواء أتى بالتحية أو لا على الخلاف ثم أذن المؤذن لا يقوم ويصلي ركعتين، الأولى أن يصلي ركعتين لهذا الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، ولفعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على فعلهم، كانوا إذا أذن مؤذن تبادروا إلى السواري يصلونها حتى يظن القادم أنهم قد صلوا من كثرة من يصليها، وإن لم يصلي فلا حرج لأن هذا سنة. نعم لا بأس، لو صلى في مسجد قال بيصلي راتبة المغرب في المسجد الثاني ما في بأس، تكون تحية راتبة. نعم ايه، على كل حال أولى الإنسان يصلي راتبة المغرب بعد المغرب في بيته إن أمكن، كانت سنة المغرب تسمى صلاة البيوت. نعم صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة إلا تلك الصلاة الواحدة. يعني أن من كان عليه صلاة واحدة فاتته فإنه يقضي هذه الصلاة ولا يلزمه أن يقضي ما بعدها، ولو كان مضى على هذه الصلاة التي فاتت 20 سنة. نعم نعم. إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم. اختلف العلماء في هذا، منهم من يرى أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا أنه يكفر بذلك، ومنهم من يرى أن عليها التوبة والاستغفار ويقضي هذه الصلاة. نعم. إذا كانت مثل ذلك كونه يقضيها أحوط له وأحسن. نعم. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون بالصيف وأصلي بالقميص الواحد، قال نعم وازره ولو بشوكة. صححهما الترمذي وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة على ذلك بشيء لا يصف البشرة. التعبير بستر العورة هذا لم يأتي به نص لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما قال به بعض الفقهاء، وإلا النصوص دلت على أخذ اللباس والتزين للصلاة وما أشبه ذلك، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له حول هذا الموضوع. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استدلوا بهذه الآية على هذا الشرط، وهذه الآية سبب نزولها أن أهل الجاهلية كانت قريش إذا قدم أحد عليهم فإنه لا يطوف بثيابه، بل إما أن يطوف عريانا وإما أن يستعير إذا كان له صديق من أهل مكة يعيره ثوبا يطوف به، فلا يطوف أحد إلا بثوب استعاره من أهل مكة أو أعطوه إياه أو يطوف عريانا، وإن طاف بثيابه فإنه إذا انتهى من الطواف يلقي الثوب الذي عليه ولا يأخذه، بل يخرج من ملكيته، ويسمونه لقى، وهذا من خرافات أهل الجاهلية. أتت امرأة إلى البيت الحرام وطافت عريانة لأنها ليست من أهل مكة، كان النساء يطوفون في الليل والرجال يطوفون في النهار، فطافت عريانة وقالت اليوم يبدو بعضه أو كله، تعني فرجها، وما بدا منه فلا أحله. أمر الله سبحانه بأخذ الزينة للطواف والصلاة من باب أولى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا هو سبب نزول الآية أنها في هذا الأمر الخاص. فينبغي للإنسان أن يأخذ كمال زينته عند الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة المرادة في الآية هي اللباس، وقيل إنها الصلاة بالنعال، ورد في حديث ضعيف، وقيل إنها رفع اليدين في حال التكبير عند الركوع والرفع منه. فينبغي للإنسان أن يأخذ زينته عند الصلاة ويصلي على أحسن هيئة وأكملها. بعض الناس يصلي، ولا سيما صلاة الفجر، يصليها في قميص وفي ثياب رثة ويتساهلون في هذا، وإذا أراد أن يخرج إلى الناس أو يذهب إلى عمله لبس أحسن الثياب، وهذا مما لا ينبغي. ولما خرج نافع مولى ابن عمر مرة إليه ولم يلبس لباسا لائقا، قال له: لو دعيت إلى الدار، يعني دار الخلافة، أو لو خرجت إلى الناس هل تخرج بهذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. قد كان بعض السلف عندهم ملابس جميلة لا يلبسونها إلا إذا أرادوا الصلاة. المهم أنه ينبغي أخذ الزينة للصلاة. ومن خير الملابس الثياب البيض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من خير ثيابكم البسوها وكفنوا فيها، خير ثيابكم بياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وقول الفقهاء: ستر العورة. العور الستر بالفتح هو التغطية، وبالكسر هو الشيء الذي يغطى به، الستر. فالستر بالفتح هو التغطية، والعورة في اللغة النقصان، وكل شيء مستقبح، ومنه كلمة عوراء يعني قبيحة، ومنه العور في العين لأنه يعني شيء مستقبح. فهذا أصل هذه الكلمة في اللغة، العورة النقصان، وسميت بذلك. والعورة من الإنسان هي السوءة، وسميت بذلك لأن الإنسان يسوءه خروجها، أو لأنه يعني يشرع عدم النظر إليها ويسوء صاحبها خروجها. هذا ما يتعلق بها من حيث اللغة. أما في الشرع فالعورة هي الفرجان، وكل شيء يستحيا من ذكره، والفرجان هما العورة المغلظة، وفي عورة مخففة وهي الفخذان. فالفخذ عورة كما يأتي، ولكنه عورة مخففة. وكذلك مما يدل على أخذ الزينة واللباس في الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، إلا بخمار، وهو الشيء الذي يلف على الرأس. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبل صلاة المرأة البالغة إلا بخمار، يعني لا بد أن تكون متسترة. وكذلك في حديث سلمة بن الأكوع أنه يخرج إلى الصيد ولا يكون معه إلا الثوب الواحد، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وأمره بأن يزره ولو بشوكة، يعني يخالف بين طرفيه إذا كان عليه ثوب قطعة واحدة يخالف بين طرفيه يستر عورته. وقال في الحديث الآخر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. وقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وغيرهما إجماع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة في حق القادر، وأن من صلى غير ساتر لعورته مع القدرة على ذلك أن صلاته غير صحيحة. وينبغي أن نعرف أن العورة في هذا الباب ليست هي العورة في باب النظر، فالعورة في باب الصلاة شيء، والعورة في باب النظر وما يحل منه وما لا يحل شيء آخر. فمثلا وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، تكشف وجهها في حالة الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، أما في خارج الصلاة فإن وبحضرة الرجال أجانب فإن الوجه عورة يحرم عليها كشفه. فالعورة في باب هذا الباب شيء، وفي باب النظر شيء آخر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، لأن بعض الناس يخلط ويظن أن هذا وهذا شيء واحد. نعم. فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة لحديث علي مرفوعا: لا تدرس فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. وحديث أبي أيوب يرفعه، هذا في إسناده ضعف. نعم. وحديث أبي أيوب يرفعه طيب. نعم. أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. رواه الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم الحديث: لا يقبل الله صلاة هائل إلا بالإمام. إذا علم أن ستر العورة في باب الصلاة واجب، بعد ذلك ذكر المؤلف تحديد العورات، فبدأ بالرجل البالغ، قال: فعورة الرجل البالغ عشرا، لو كان أقل من ذلك لا، إذا كان بلغ سبع سنين إلى عشر فعورته الفرجان فقط، لكن إذا كان أقل من سبع سنين لا حكم لعورته لأنه في حكم الطفولية. فعندنا الرجل البالغ عشر سنين، وكذلك الحرة المميزة يعني البنت المميزة لم تبلغ بعد، وكذلك الأمة يعني الرقيقة، وكذلك المبعضة. الإماء يختلفنا منهن من تكون رقيقة يعني مملوكة، ومنهن من تكون مبعضة يعني مشتركة بين اثنين أو ثلاثة، ومنهن من تكون مدبرة وهي التي علق عتقها بعد الوفاة، ومنهن من تكون مكاتبة وهي التي اشترت نفسها من سيدها. فهؤلاء كلهن عورتهن واحدة، وكذلك أم الولد عورتها كعورة الأمة على المشهور من المذهب. فهؤلاء عورتهم جميعا ما بين السرة والركبة، هذا هو المشهور في المذهب، ويشهد له الأحاديث التي ذكر المؤلف وقد اختلف العلماء في تحديد عورة الرجل على أقوال، فقيل عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، وقيل السرة والركبة وما بينهما، كل هذا عورة، يعني السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة، وقيل السرة وما من السرة إلى الركبة، بمعنى أن ما بينهما والسرة هذا عورة، أما الركبة فليست بعورة. والقول الرابع بالعكس، أن السرة ليست داخلة في العورة والركبة داخلة. والقول الخامس أن العورة هي الفرجان فقط. والمختار من هذه الأقوال الخمسة أولها، وهو أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. وبناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يبرز فخذيه، بل يجب عليه تغطيتهما. وقد اختلف العلماء في الفخذ هل هو عورة أو لا، فقيل إنه عورة لقول عليه الصلاة والسلام لا في حديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وفيه بعض المقال، وفيه حديث جرهد وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. وقال الإمام البخاري حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذيه، وجاء هذا في أحاديث كثيرة، من الحديث الذي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه سدن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن فخذيه، ثم سدن عمر رضي الله عنه فدخل النبي على حالته عليه الصلاة والسلام، ثم سدن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذيه، فلما خرجوا قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر وعمر وأنت على حالتك، فلما دخل عثمان غيرتها وغطيت الفخذين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكذلك في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دل رجليه في بئر وكشف عن فخذيه، وجاء عدد من الصحابة على ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث. جمع العلامة ابن القيم وقبله حكم موفق في المغني أن العورة عورتان، عورة مغلظة وهما الفرجان، وعورة مخففة وهما الفخذان، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا ولا يتساهل. فيجب على الرجل في حال الصلاة وفي غير الصلاة أيضا أن يستر عورته، يجب على الإنسان ستر عورة مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، حتى ولو لم يكن عنده أحد ولو كان في ظلمة، ولا يجوز كشفها إلا عند الحاجة، عند قضاء حاجته أو عند الكشف إذا أصيب بمرض، فيجوز كشف الطبيب على العورة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وكذلك في حالة الجماع والحالات التي لا بد منها كالختان ونحوه، أما ما لا داعي له شرعا فإنه يحرم. هذا في حق الرجل، وكذلك مثله الأمة، لأن الأمة تخدم سيدها وتخدم في البيت ولا تعتني بنفسها ولا يؤبه لها، فكان حكمها حكم الرجل. وقيل إن عورة الأمة ما عدا الرأس، وقيل ما عدا القدمين واليدين إلى المرفقين والقدمين إلى الساقين والقدمان إلى الساقين واليدان إلى المرفقين والرأس، هذا كله ليس بعورة في حق الأمة. وهذا ما لم تخش فتنة أما إذا خشي منها فتنة وكانت أمة جميلة فإن الحكم واحد بالنسبة لها والحرة، لأن الطبيعة واحدة والفتنة موجودة فيهما. ولكن هذا في بالنسبة للإماء التي في ذلك الوقت كن على صفة لا يلتفت إليهن، أما الإماء التي وجدنا بعد ذلك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية الإماء التركيات ونحوهن فيهن شيء من الجمال بل جميلات جدا، فهذا يختلف الحكم بالنسبة لهن ويقال حكمهن حكم الحرة أو الحرائر. وكذلك الحرة المميزة حكمها أو عورتها كعورة الرجل، والمبعضة والمكاتبة والمدبرة إلى آخره. نعم اي نعم مميزة لم تبلغ وليست يعني طفلة بل يعني ارتفعت فوق ذلك. نعم في خلاف ان سمعت مشهور مذهب ما بين السرة والركبة، واستدلوا على ان السرة ليست من العورة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل سرة الحسين او الحسن، وجاء أبي هريرة أنه قبل ذلك منه. عورة لكنه عورة مخففة. لا ما يتسع لكل ساقطة لاقطة. نعم كما القواعد من النساء لهن حكم آخر. نعم ما في بأس عند زوجته أو أمته، وكذلك الأمة عند سيدها والزوجة عند زوجها هذا لا شيء فيه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وعائشة من إناء واحد حتى يقول دعيني وتقول دعلي، هذا لا شيء فيه. نعم ما أدري الله، لكن ذكروا من الأدلة على هذا ما جاء من هذه الواقعة. بعضهم يقول إن هذا يعني شيئا خفيفا حول الركبة، والحديث الآخر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه حتى قال أنس إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن منه إنما بسبب يعني ركوبه على الفرس من أجل الجدي حصل هذا، انحسر الإزار كما في بعض الروايات انحسر يكون أي شيء فوق الطاقة. نعم ما في بس هذا مستثنى للإنسان إذا أراد أن يخطب فتاة لم ينظر إليها، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سنة. نعم ليس هناك دليل واضح إنما أقيسة وتعليلات فقط، ولهذا بعض العلم يرى أن عورة الأمة كغيرها من النساء أو كالفرد. هذا يقول الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، هل يعني ذلك أنه يجوز أن يراها غير محارمها إذا كانت تصلي لأن وجهها في الصلاة ليس بعورة؟ وجهها في الصلاة ليس بعورة هذا مثل ما تقدم إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها أجانب فتستر جميع بدنها. هل هناك وقت معين للأذان الأول من يوم الجمعة؟ لأنني ألاحظ فوارق كثيرة بين المؤذنين. ليس هناك شيء محدد، إنما يؤذن المؤذن الأذان الأول الجمعة من أجل تنبيه الناس على قرب الوقت كما فعل عثمان رضي الله عنه. من المؤذنين من يؤذن قبل دخول الوقت بساعة، ومنهم من يؤذن بأقل من ذلك. هل يكفي في الجنابة الغسل بالصابون؟ الواجب أن الإنسان يعمم جميع بدنه بالماء، وإذا زاد مع الصابون أو شامبو أو غيره ما فيش. رجل أراد العمرة من الرياض وذهب ولم يحرم، وهو زوجته وأولاده إلا من جدة، ما يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وهو يناول الحج والعمرة إلا أن يحرم. لا يجوز أن يحرم من محل بعد الميقات مثل جدة مثلا. على كل حال هذا من فعله يكون عليه دم. هذا ما حكم من لا يصلي الصلاة في جماعة دائما ومتعمدا؟ على كل حال هذا مرتكب لكبيرة، ينصح ويوجه ما دام أنه يصلي في بيته، فإنه ينبه ويعلم أن الصلاة تجب مع الجماعة. إذا ظهرت خصلة من شعر المرأة أثناء الصلاة، إذا كان يسيرا ما يضر إن شاء الله. شخص كبر تكبيرة الإحرام ولكن تكبيرة هذه وافقت سلام الإمام من الصلاة، فهل هذا المصلي قد أدرك الجماعة؟ على كل حال إدراك الجماعة تقدم غير مرة أن من أتى في آخر الصلاة ولم يكن أخره تساهل وتكاسل وإنما أمر لا بد منه، فإنه يكتب له أجر الجماعة كاملة ولو سلم الإمام. هل على الصبي الغير مكلف الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر؟ على كل حال ما دام صغيرا في السن فإنه لا يجب عليه وجوبا، إنما يؤمر بالصلاة وحتى يعتادها ولو صلاة الفجر، هذه من صالح. هل يجوز الجمع في النية بين نافلتين؟ لا بأس، هذا من باب التداخل، والتداخل في الشريعة بحثه واسع. بالنسبة للصلاة قد يحصل أن يصلي الإنسان صلاة وتكون راتبة وتكون تحية مسجد، إذا نوى ذلك تكفيه. يؤجر، لكن هل يكون أجره أو هل أجره له أو لوالديه؟ فيه كلام لأهل العلم. على كل حال هو على خير ووالداه على خير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا أن يسمع صوتنا ويجد ريحا. الحديث هذا المراد منه أن الإنسان لا يخرج إلا بعد التيقن، ما يخرج بناء على شك أو وهم، إنما تيقن تيقنا تاما. لا يشترط سماع صوت ولا شم ريح، لو لم يوجد هذا ولا هذا ولكن تيقن فإنه يخرج. قد يكون يعني لا يسمع هو أو فاقدا لحاسة الشم، المقصود هو التيقن. جماعة فاتهم وقت الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يجهروا بالصلاة يعني بالقراءة؟ الجواب نعم، يجهر له ذلك، لأنه يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة. فالقضاء مثل الأداء، هذه القاعدة العامة، ولكن لو لم يجهر فلا شيء عليه، لأن الجهر بالقراءة ما حكمه؟ سنة. والإسرار الظهر والعصر سنة. رجل صلى في أوقات النهي عمدا، ما حكم الصلاة إذا كانت الصلاة فرضا ونافلة وصدقة؟ بالنسبة للفرض هذه يصلي، إذا فاته فرض يصليه ولو في وقت النهي، أما بالنسبة للنافلة لا، ما يصلح ولا تنعقد صلاة. أما إذا أراد يصلي مع شخص آخر فلا بأس، لأنه لم يصلي إلا لأمر مشروع. رجل يريد أن يصلي المغرب لكن دخل مع إمام يصلي العشاء وقد أدرك الصلاة من أولها، ماذا يفعل؟ ماذا فعل عشان نعلمه؟ ماذا يفعل؟ سبق بيان هذا، أن الإنسان إذا دخل وصلى مع الإمام العشاء وعليه المغرب لكنه دخل مع العشاء بنية العشاء فالصلاة صحيحة من أجل الجماعة، وإذا صلى المغرب وجلس إلى سلام إذا صلى ثلاثا ثم جلس ثم انتظر الإمام إلى أن يسلم وسلم معه ففعله صحيح. الحمد لله خلاص، ما فيها خلاف أبدا. رجل صلى مع إمام وسهى الإمام ولم يسجد للسهو جهلا منه وقضى المأموم ما عليه من فائت ثم سلم ولم يسجد للسهو، على كل حال إذا فات ما عليه شيء، الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل لو فاتت صلاة الفجر وصلي قبل الفريضة النافلة؟ هذا تقدم أكثر من مرة أنه إذا خشي أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفرض يصلي الفرض قبل، أما إذا كان معه سعة فيصلي النفل ثم الفرض، وإذا كان استيقاظه بعد طلوع الشمس فإنه يبدأ بالنافلة ثم الفريضة، ولو عكس لا حرج. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للطفل إذا إيش؟ ولا ما ما ينبغي تمكينه منه، لأنه لهم مستفيد منه ولهم مغير أجر. شغل بس أنا أتوضى ولا لا؟ طيب هل يحصل؟ وش الأصل؟ أصل أن يتوضى بس ولا بعد توضى؟ توضي توضي توضي توضي توضي توضي توضي توضي يعني قبل وصل لو حدث هاي رب الصلاة ما يغلق لنا معه على كل حال إذا كان دائم مع هذا الشيء لا يمسك عشان يعرف على وضوء الله على وضوء الأم والأخت فين لمنع دعوة عورتها كلها عورة لكنها تكشف وجهها وما جرت العادة بكشفه اليدين والخدم، يعني أشياء الصدر والشعر أشياء عادة الناس عرف الناس كشفه. يتحمل هذه النحوة إن شاء الله. لا ما يسأل مغرب العشاء لا، هو إذا كان يعني شيء مع شيء أقل منه. ولا هو مستقل. إذا صار هذا شيء مستقل هذا مستقل ما يصلح. مثل واجبة العشرات في المغرب يصلي ركعتين ينوي هذه وهذه ما يصلح. كل واحد إذا دخل من السوق وجب عليه إتمام. دام انه قاعد يصلي ركعتين عن غد بدل الفجر يصلي ركعتين الضحى. هذا عمرو بن شعيب عن ابي عجل حسن صحيح كما قال امام البخاري ان حسن اختلفوا في انه يقصد ان الانسان هذا حسن هذا يراجع في المصطلح ما يصح لابد انه يكون مغطي للبشر يكون طاهر ما كملنا البحث درس الجيش يكون طاهر يكون مباح يكون سادة البشر ها؟ لا هو لا يجار وليس صلاة الليل صحيح لا حتى لو تبقى إذا صار مبرد صلي هذا لو جهر ما يشف كذلك القضاء لو جهر شوي أحط الله بأن الشيخ يقول الفخر أحمد مبابا المسألة يا خلاف يا خلاف من قديم الزمن ومن قديم ومن الآن قيل ما بينهما وهما معها أو أحدهما يعني هذه السرة هذه الغفرة كل الجميع هو وقيل ما بينهما وقيل هذا السرة عورة وهذه لا الركبة وقيل الركبة عورة والسرة أربعة والخامس الفرج طيب بعد ما طلعت الشمس تروش صلاة بالوضوء علشان ايش؟ اول شيء طعم في الارض تشدد البرد سيبنا هل مثلا طعم صلاة بدون غير لان عجنة مخلص عجنة يتوضا يتيمم ثم اذا في الصباح الماء يغتسل ولا يغتسل صلاة ولا شيء لكن عاد ما دام الشيخ ما اللي راح ما عندي يعني شيء لابد صلى على غير طهارة اي يا مغتسل طيب وش سوى؟ صلى الله بقي شيء؟ بالنسبة للجمعة هل اشترط ولا لا؟ ما صليه لبعد ما يضحي هذا المقصود صلى الله وانتهى ما في شيء بالنسبة للجمعة أنا الثاني يجب عليه عيد ما دام اغتسل يغتسل ويظهر بعدين يصلي وفعل الأول ناقض بالنسبة لأذان الجمعة هل اشترط بعد الزواج؟ لا نذهب أن وقت الجمعة كالعيد يعني يجوز قبل الزواج وقت جمهور علماء أن الجمعة تغير يعني ما يكون الجميع يعني في لحظة يعني لا يقول عصر السلام فرق بينهم المواجب السؤال الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيمة الصلاة ينظر ويقول الله رب يقين على ذلك ما تبقى شبيه يعني صحيح خرج من الرسول ايه نعم ماذا يعني حاصل لها يسوس قيل أن أصليه ما إذا فاتتا قال لا شخص صلى على الزواج بعد الجنابة بدون اغتسال. يعني جاء لأنه نعم. والكلام بيقف سلبي. يقضي لأن هذا يعني ما يخفى في الغالب. وكان يعمل شبه الاغتسال. المقصود أن لا بدون يقضي هذه المدة. يقضي حتى يتيقن أنه ما بقي في المدة. شخص يعني شخص يعني بعد العرب يقضي خلاص شخص يعني خمسة في ثلاثين كم يقضي صلاة شخص ما دام عم جسمك كله لو ما يصابون ولا ما يعني السنة أنا يصلي مع الإمام قول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلي كبر ويصلي ويجلس ست شهر ولا هذه هو السنة الجمع يقول ما أدركتم فصلي هذا ما أصحاب هذا القول معهم دليل القول الثاني وش دليله جمع العصر مع الجمعة لا ما يجوز لو دخلت سوى جمعة بعد نفسه